السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن الإكراه كعارض، رحمك الله، كعارض من العوارض الأهلية، وقلنا عن تعريف الإكراه وحد الإكراه، وأن الإكراه لابد أن يكون درجات. فالإكراه الذي يستعمل ليبيح كلمة الشرك بخلاف الإكراه الذي يكون مما يبيح مثلا مما يدل على أن المرأة أكرهت على صدقه، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى إذا عندنا التقسيم، معلومة زي ما قلنا تقاسيم العلم، ما تنساش المسألة دي، تقاسيم العلم من حسن العلم. يبقى تعرف كل قسم فين. يبقى الإكراه منه ما هو ملجئ، ده اللي ينفع مع الكفر البواح والشرك الأكبر عياذا بالله. ومنه الإكراه الذي هو الإكراه الناقص اللي أقل من كده، ده بقى اللي نشوفه ينفع مع مسائل دي ولا لا. وزي ما قلنا القضية هي هذا القسم من هنا، وبعدين بنيجي ننظر إلى المسألة الواقعة ونشوف عارض الأهلية الخاص بها الذي سيرفع حكم، الذي سيرفع علة الحكم كما ذكرنا من كلام الشاطبي رحمه الله في الحلقات الفائتة. بقي في الكلام عن الإكراه بس يعني بقي فيه إني أذكرك بإن الإكراه الإكراه الملجئ إنما هو الضرب الشديد حتى يخشى أن يذهب معه عضو، الحرق بالنار، التهديد بالقتل من هو قادر على إنفاذه، هذا هو الإكراه الملجئ. السجن الطويل، المال الكثير، خلاص ده إكراه ملجئ. يعني يجعلك إيه؟ يجعلك أنك أنت يبيح لك أن تقول كلمة الكفر. طيب لابد أن تعلم أن الإكراه ثلاثة حتى لا يقع بس في الأمر ده الإنسان، لأنه هذا يعني قد يشكل على البعض. الإكراه ثلاثة، خلي بالك، ثلاث أحوال للإكراه. حال وقع فيه الإكراه بالفعل، يبقى بدأ يضر فعل، نسأل الله العظيم. إذا وقع هذا عليه خلاص يبقى وقع عليه الإكراه. في قسم ثاني اللي يختلف فيه العلماء بقى، ده ما هوش خلاف، ده لو وقع بصورته هذه فلا خلاف. القسم الثاني الذي يختلف فيه العلماء هو التهديد بالإكراه، وهو ده اللي وارد فيه نصوص كثيرة لأهل العلم، اللي هو أن يقول إذا هدده بكذا، إذا هدده أن يجعله في السجن، إذا هدده. في ناس ما بتاخدش بالها من اللفظ دي، فيظن إنه إذا هدده يبقى إذا وقع. ولذلك ده اللي جرب بقى بعضهم من يقول لا ما فيش إكراه في السجن خالص، السجن ده بحد كسجن كأنه سجن واحد مسجون، بس لا ما فيش إكراه ولا حاجة، إنما لازم يتضرب. ليه؟ لأنه قال له إذا هدده بالضرب في الحبس، فظن ان الحبس مرافق للضرب، ده مش صحيح. انما التهديد حاجه ثانيه. في روايتين الامام احمد مشهورتين خالص، انه قال لا التهديد بالاكراه بالشيء وبتاع، هذا التهديد لا يكون اكراه حتى يمسه شيء منه. انت عارف ان الامام احمد لما اختلف مع بقيه العلماء اللي قالوا بالقول بخلق القران لما خافوا من السيف، فقالوا بالقول بخلق القران، فالامام احمد خصمه لشيئين. الشيء الاول هو انه عند المحن لابد ان يتكلم العالم، لا يجوز له ان يتوخص. خلي بالك من المساله دي. ولذلك لما قالوا للسيد قطب رحمه الله، قالوا له ما تقول في الحكم بغير ما انزل الله؟ قال كفر. الكلام دغري كده، قالوا له كفر، والذي يحكم بغير ما انزل الله كفر. فالناس اللي لموه قالوا له ليه كده حضرتك؟ طب كنت ما قلتش الكلمه دي، يمكن يعني ينزل، ده انت كده اعدام بقى، مفيش كلام يعني. فالإمام، فالشيخ سيد قطب رحمه الله قال لهم أن العالم المتبوع لا يجوز له أن يترخص، ما ينفعش يترخص في المحن. ليه؟ لأن الناس هيشوفوه هيقولوا دي هي جائزة، هو فعلا هو اللي قاله دوت دين. فالإمام أحمد أنكر ذلك، مع أن طبعا بعضهم تعرض زي علي بن المديني رحمه الله لما حبسوه في بيت مظلم وخشي على بصره. الشاهد اللي عايز أقول لك بس إنه الإمام أحمد لما دخل عليه يحيى بن معين يعود وهو مريض، فحول وجهه عنه، ما رضيش يكلمه. والإمام أحمد بقى في الآخر لما قالوا له بقى يعني الكلام، تصدق عمل كفارة يمين وكلمه كده، لكن قبل كده هو كان بيخصمه، هجره. طيب إيه اللي حصل؟ يحيى بن معين قال له يا أحمد، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وحديث عمار بن ياسر، فأحمد لا يرد عليه. فقال يحيى والصحبة الطويلة، يعني طول عمرنا أصحاب نيجي هنا في الآخر نختصم. فأمشي. فلما خرج يحيى بن معين خرج ابن الإمام أحمد صالح أو عبد الله خرج خلف الإمام يحيى بن معين. فقال الإمام يحيى بن معين ماذا قال الإمام أحمد؟ قال بعد ما خرجت قال لي. فقال له يقول يحيى يحتج بقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويحتج بقول عمار بن ياسر وقد قال عمار مررت عليهم فسمعتهم يسبوك فسببتهم فضربوني. شفت استنباط احمد كان ايه؟ قال له هم ضربوني، يعني وقع على الاكراه بالفعل، وبالتالي قمت انا ايه قلت ما ارادوا، انما انتم حد هددوكم بس. ولذلك لما الامام علي بن مسلم رحمه الله وهو امام عظيم كان الامام يحيى بن معين يقول لو حدثت في بلد فيها علي بن مسلم لوجب علي التأديب. ان انا وجب ليه؟ لان كان لي قدر عظيم. علي بن مسلم دخل عليهم رحمه الله فقالوا ما تقول في القرآن؟ هذا كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كذب. راح على طول جر النطع حتة السجادة كده من جلد بيعملها يعني عشان لما يدفع عليها دمه ما يقعش على السيراميك يعني. قول له كان في سيراميك ايام المقصود وبتاع يا سيدي بعبر عبارة بطلتش ويفلع الواحدة يا عبده. المهم لما سحبوا النطع ودخلوا عليه عليه بالسيف، لما رأى الراجل داخل عليه بالسيف فعمل ايه؟ قال مخلوق. ليه بقى كده؟ تحقق القتل خلاص. فكان فريق من العلماء يذهبوا لذلك، ودي رواية الامام احمد لما قال كده يحيى بن معين اكتشف ليه الباب ان انا ما وقعش عليه اقرار بالفعل وانما اتهددت بس، وهذا لا يطابق الحديث. فقام يحيى بن معين قال ايه؟ قال رحم الله احمد، احمد امام الدنيا، يعني استنبط استنباط دقيق وقوي. في روايه اخرى للامام احمد وهي روايه مشهوره ايضا ومعروفه انه قال التهديد بالاكراه اكراه. المهم ان المساله الاولى دي مش مختلف فيها، لو حصل الاكراه في صورته يبقى خلاص كما قال ابن رجب رحمه الله يبقى خلاص اشار الامر ايه لا ياثم الانسان اذا وقع في الامر يكون معذور عنه، لانه هو ايه قال القول لدفع القتل او لدفع الاكراه ولم يقله لرغبه فيه بالقول نفسه. طيب يعني ما قالش القران مخلوق عشان هو عايز يقول القران مخلوق، لا ده دفع، وده برضو فارق من الفرق اللي هنبينه بعد كده، ان انا بقى ما اجيش اقف بقى واقول لا لابد من الديمقراطيه ولا بد انت حتى لو توخصت ما تعملش كده. المهم يعني ان هذه روايه الامام حنفي الاكراه التهديد بقى الاكراه الاول ده خلاص خلصان، اذا وقع الاكراه خلاص. الاكراه الثاني ده بقى التهديد دي فقط، في خلاف من اهل العلم. الاكراه النوع الثالث وهو الاكراه بالغير، الاكراه بالغير ان هو يقول له ايه ان فعلت كذا والا قتلت ولدك، الا فعلت كذا او قلت كذا والا قتلت ولدك مثلا. فهذا اختلف فيه اهل العلم ايضا، بعضهم يقول لا ان هذا الاكراه مش واقع على نفس المكلف فازاي يبقى اكراه، فلا ما يقولش به. وبعضهم قال لا يقول به لان احيانا الانسان يضطر لاجل ايه لاجل غيره، ودي مساله بقى هتنفع لما نيجي نقيم قضيه المحامي، وان شاء الله ما نتكلم فيها في صور من صور الايه من صور الكلام عن المتفرع من قضيه الكفر بالطاغوت. المهم ان هذه نكته لابد ان تعلمها، الاكراه ليه ثلاثه اقسام مش قسم واحد عشان ما نغلطش ونحط الثلاثه مع بعض. طيب طيب ده كان الكلام عن قضيه الايه الاكراه. طبعا قلنا قبل كده برضو خلي بالك من النقطه دي مهمه، ان الاكراه هو نوع عارض للاهليه اذا صح ان يكون عارضا، يعني عارض في كل سواء، يعني عارض في الشرك والكفر البواح، عارض في العقود، عارض في الفسوق. خلي بالك من المساله دي لان برضو البعض ايه يعني اخطا فيها وفرق بين اللي هو الاكراه هو عارض واحد لكن بتشوف ينفع لا، سواء كان في المسائل الظاهره جدا او كان في المسائل الاقل منها ظهورا. طيب عايزين نتكلم بقى عن مساله التاويل. ده كده بقي عندنا مساله، طبعا الكلام على الخطا، بقي عندنا مساله التاويل والجهل. بعد ما نخلص ان شاء الله يا اخوه الكلام ده هنبدا بقى، احنا كده خلاص عرفنا كل حاجه، هنبدا نقول ايه اللي ينفع بقى مع الشرك الاكبر اللي ما ينفعش، عشان قضيه احنا لسه نزلنا بنتكلم في اصل الدين اللي جرينا كل الكلام ده، قضيه اصل الدين والكفر بالطاغوت ومن لم يكفر بالطاغوت يحصل له ايه. ده اللي جرينا الكلام ده، اوعى تنسى. قلنا هو من لم يكفر بهذا الطاغوت فسخ لا اله الا الله، طب ده على التعيين ولا مش على التعيين؟ اللي شرع مع الله عز وجل جبنا النصوص قال العلم له كفر. فقلنا طب ما هو حد بيقول لك ده مطلق مش يعني هو صحيح كفر لكن لا يقع عليه الكفر. قلنا لا ده وقع بعينه وعشان الاصل العين وكان كل الحلقات اللي فاتت في قضيه الموانع عشان خاطر نقرر قضيه العين وقضيه العوارض التي تعارض هذا الايه هذا العين. اوعى تنسى هذا الباب ومهم جدا. طيب عندنا عارض كمان هو عارض التاويل. التاويل المفترض ان هو برضه متفرع من ايه من قضيه الاجتهاد ومن عمل المجتهد يجتهد في التاول النص. لكن التأويل ما هو التأويل؟ شوفوا يا اخوانا التأويل اصله اصل التأويل يا اخوة انه ما كانش معروف زمان بالمعنى اللي بعد كده بيتكلم في الاصوليين او بالمعنى الذي استخدمه بعض الصفاتية وكده. التأويل كان زمان له معاني اخرى مثل مثلا وقوع الامر المتوعد به كقول الله عز وجل هل ينظرون الا تأويله. يعني ايه تأويله؟ يعني وقوع ما ما ما ما ما توعد الله به وذكره. والتأويل قد يكون التفسير. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى ايه تأويل؟ تفسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل ده تفسير القرآن. خلاص جه بعد كده بقى في معنى ثاني درج عليه الناس وبدا يقع فيه الكلام بقى. خلاص يا اخوانا. طيب ايه بقى التاويل اللي جه بعد كده بقى النوع اللي مولد ده جه بعد كده النوع ده بيقول ايه بقى؟ يقول الاصوليون مثلا ممكن كتاب روضة الناظر لابن قدام رحمه الله ترجع لاختصاره اللي هو مذكرة في اصول الفقه للشنقيطي رحمه الله بيقول فيه والتأويل في اصطلاح الاصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. ممكن عادي لو عايز تخف شوية وحبقى يعني كويس انا شايف. خلاص يا اخوانا. يبقى التأويل هو في اصطلاح الاصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. يعني انا عندي ظاهر مش احنا قلنا فيه صريح ومحتمل وقلنا فيه ظاهر وفي مجمل ده بيقولوا الاصوليين نص نص ظاهر او دليل ظاهر. ظاهر يعني ايه؟ يعني له اكثر من وجه لكن هو في وجه ظاهر فيه جدا هو المتبادر من باقي الوجه ده والباقي اضعف منه. هو بقى بيروح للاضعف في التاويل يقوم راح للاضعف. ليه؟ انا عندي دليل خلاني اعمل كده. خلي بالك يبقى هو التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. طبعا ده له امثلة بس عايز اقول لك ايه التأويل له انواع. ده تعريف التأويل. خلاص له انواع عشان تاخد بالك منه. ده التأويل له انواع. هذا التأويل الأول النوع الأول اللي هو الـ الـ الـ الـ هذا التأويل تأويل صحيح وهو أن أصف الظاهر إلى معنى مرجوح أو محتمل بدليل قوي. فإذا كان دليل قوي كان التأويل صحيح. خلاص كده. طيب قبل ما اقول لك النوعين الثانيين عايز اقول لك هنا ايه معنى كلامهم صرف الراجح الى المرجوح او صرف الظاهر الى المحتمل بقرينه بنستفيد منه ايه؟ بنستفيد ان الاصل الظاهر في الشريعه كلها اصلا وفرعا. خلي بالك بقى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله الاصل في الادله الظاهر. الاصل ان هي الظاهر منها جدا. لكن قد يكون له تأويل وقد يكون له فهم وقد يكون له تفريع وقد يكون هو ده الرأي بقى هو ده الفقه بيطلع هنا. بس الأصل الظاهر ليه انا بقول لك الكلام ده عشان لما نيجي نتكلم بقى عن هذه العوارض بتعرض ايه في العقيدة لما نتكلم عنها بقى اقول لك تعالى لي في قسم العقيدة نقول ايه خدت بالك من المسألة دي. واحنا قلنا ان فرق بين العوارض ان الكلام زي ما اتكلمنا مثلا في الاجتهاد قلنا ان ما يجتهدش في الفروع يجتهد في الفروع لكن ما يجتهدش في الاصول ما يجتهدش في القطعيات والكلام ده استفدنا فيه في الايه في المجالس اللي فاتت تراجعها وخلي بالك منها ليه لان هذه القطعيات ظاهره نص ما فيهوش كلام واقيموا الصلاه عايز اجتهد اقول ايه. ولذلك ذكرت لك في الدرس الفائت كلام الجلال المحلي رحمه الله على الورقات وكلام الدميات على كلام على الحاشيه على كلام المحلي وطبعا ده هذا الكلام ذكره ابن قدامه في المغني ومذكور في روضه الناظر عشان بس ايه نحصل البعض يقول لك الدور الجماعه دول برضه عندهم يعني اشاعره فممكن لا جدا اهل السنه وهذا كلام لا ينفك محدش يطلع منه. طيب وطبعا ده في اجماع لما اكلمك بعد كده عن التاويل هقول لك الاجماع في المساله دي ده في اجماع. طيب يبقى اذا الاصل هو الظاهر خلي بالك من ده وخليك فاكره عشان احنا بنتعامل في العقيده. طيب يبقى عندنا تاويل صحيح ان هذا التاويل عنده دليل قوي غلب على ظنه انه يخليه يعمل ايه ياخد الـ الـ الـ الـ الـ الظاهر يصرفه الى المحتمل. في تأويل ثاني اسمه التأويل الفاسد او البعيد. ايه التأويل الفاسد او البعيد؟ انه يتأول النص او الظاهر بدليل وليس هو في نفس الامر دليل. يعني اقول لك والله انا يا جماعه هحمل النص ده من ظاهره كده الى الـ الـ الـ الى الى مربوح اقول له ليه؟ يقول لي عشان عندي دليل. لما يعرض الدليل اقول له ده من دليل قوي يعني كان قوة اللي واحد يطلع من الظاهر للمرجوع. ما هو فيش حد يكلم حد ياخد الكلام من بطنه ما ياخد الكلام على ظاهري صح؟ فمش ممكن يكون كده لا يقول له الدليل ده مش فاهم ده بيسمى ايه البعيد او يسمى التأويل الفاسد. التأويل الثالث بقى هو درك شديد جدا ده بقى اسمه ايه اسمه اللعب واللي حبين لك بعد كده لما نتكلم في المسائل العقدية ان التأويل ده ان كثير من التأويل في العقيدة كان لعب بالذات لما تتكلم في اصل الدين كان عبارة عن التأويل. المهم عرفت انواع التأويلات دي. التأويلات دي بيذكرها صاحب المراقي رحمه الله يقول في تعريفه وتقسيمه يقول حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد وما خلا من ذلك يعني ليس هو صحيح ولا فاسد وبعيد يبقى اسمه ايه اسمه لعب يفيد انه ايه انه لعب. طيب ممكن ايه اقول لك كده اسئله طبعا الكلام ده هو كلام اصول وكلام فقهي وممكن لكن محتاجينه هنا عشان نقدر نفهم الناس بتجيب النهارده لفظ من الشريعه ويحطوه لك ويدخل فيه شبهه زي ما حصل لك كلام الشاطبي اللي زي الالماس قال ايه في المساله دي البدعه طلعت ازاي والتأويلات دخلت عليهم ازاي والتأويلات هتدخل على الانسان غالبا بالذات في القضايا العقديه اللي عنده بعض الشك بالذات في اصل الدين وهنبين ان شاء الله الكلام ده ونقوله بنصه ما ذكره الشاطبي رحمه الله. المهم ان هو ده بقى ايه ده التأويل. يبقى لما نيجي نقول مثلا التأويل الصحيح التأويل الصحيح زي مثلا ضرب هو مثال في مذكره في اصول الفقه في النبي صلى الله عليه وسلم احجار واحق بالشفعه فهذا وفي الاطلاق. يبقى انا بقى دلوقتي عاوز ابيع البيت لازم اقول لجاري وعايز اعمل بشير لانه جار قال لك بس ده بقى الا ان هذا الاحتمال مرجوح دل عليه الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاذا ضربت الحدود والطرق فلا شفعه. يبقى اذا استعمال الشفعه مطلقا مطلقا لا بدليل ايه بدليل ان عندي حديث ثاني خاصه. يبقى هنا الدليل في التخصيص عمل قوي ولا لا الدليل في انه نزل من الحكم ده يبقى ايه قال لك يبقى ده اسمه ايه؟ مثال على التأويل القوي. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله: والاحتمال البعيد يحتاج الى دليل قوي كما مثلنا. خلاص. طيب الاحتمال بقى الفاسد، الاحتمال التأويل الفاسد او البعيد، قال لك مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سليم الثقفي رضي الله عنه: وقد اسمع على عشر نسوة. هذا الصحابي رضي الله عنه اسلم وكان متجوز، كان معاه عشر نساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: امسك منهن اربعا وفارق من سواهن. الامام ابو حنيفه رحمه الله قال في المساله دي ايه بقى؟ قال ان قوله امسك منهن اربعا يعني ابتدئ العقد عليهم، يعني كده يبقى العشره دول كلهم مش تبعك، وبعدين ابدا يعقد على اربعه، اختار منهم اربعه واعقد عليهم جديد. العلماء قالوا لا، هم عندهم العقد سليم يقعد زي ما هو الاربعه والباقيين خلاص تسرحهم. طيب ردوا على ابي حنيفه رحمه الله، هو كده خد مش هو ده ظاهر النص؟ امسك منهن اربعه صح، وفارق من سواهن، ده ظاهر النص اهو، خلي اربعه خليهم. وابو حنيفه قال لا، ده مش ظاهر كده، ظاهر انت تريد النكاح من جديد، تعمل عقد من جديد. العلماء قالوا لا. ليه بقى؟ قالوا فهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قرائن يدفعه مجموعها عنه، انه قال صلى الله عليه وسلم: امسك، ولو اراد ابتداء النكاح لما امر الزوجه بالامساك. قال له امسكها يعني ايه؟ يعني ما تطلقهاش. قال له ما هي اذا انت قلت لي النكاح مفسوخ، ما فيش اربعه. قال له ايه؟ قال له اعقد من جديد، لكن قال له امسك، يبقى اذا اثر العقد شغال زي ما هو كده. كذلك ان ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المراه والولي، وما قالوش ان انت كان يبقى المراه هي اللي تخاف. كذلك انه لو اراد النكاح لذكر شروطه، لانه حديث عهد بالاسلام. كان انا بتصرف اخواني بقى النكاح فيه بقى قبول و ايجاب قبول، وفي صيغه، وفي شهود، وفي ولي كده. ما قالوش حاجه زي كده، هو حديث عهد بالاسلام. يبقى العقد اللي فات زي ما هو كان صحيحا. المهم انا مش عايز اطول في ده، عايز اقول لك بس كمثال يعني مما رد به على العلماء، وقالوا ان لا ده اسمه تاويل بعيد. التاويل البعيد ده يا اخوه بيثبت الخلاف ولا بيثبتوش؟ على حسب بقى قوته وضعفه. يبقى الخلاف اسمه حاجه، فالخلاف ممكن يبقى ضعيف، والخلاف ممكن يبقى محتمل، والخلاف ممكن يبقى غير معتبر خالص. لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: اذا صحت السنه فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يبقى لا نعتبر الخلاف. خلاص كده، ده على حسب قوته. عشان كده الشنقيطي رحمه الله بيقول ايه: والاحتمال البعيد يحتاج الى دليل قوي كما مثلنا، والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعله اغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل للمتوسط من الاحتمال، ولكل مساله من هذا ذوق خاص، فالاحق بتفصيل ذلك الفروع. يبقى التاويل بيعمل ايه؟ ممكن يقول لك ده قول ضعيف لا يجوز الفتوى به، ممكن يقول لك ممكن يصل الى قول شاذ. التاويل بقى الفاسد ده ما حدش اعتبره خالص. ضرب له مثال هنا قال: وهو المسمى بالشيعه قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا عائشه: قبحهم الله ولعنهم وانتقم منهم. فدول بقى ده طلع بره الموضوع، ولذلك حناتي ان شاء الله بكلام العلماء في ان التاويل ده غير معتبر خالص، ويعني ما كانه مش موجود. وكمان اللي قبله برضه بيبقى فيه ضعف، لكن ده بيكون كانه مش موجود، اسمه لعب خلاص، كانه ما عملش حاجه خالص. قال هنا شيء اخير عايز اقوله في مساله التاويل عشان نخلص قضيه التاويل. قال: واعلم ان كل مؤول يلزمه امران. الاول بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، الثاني الدليل الصارف له الى المحتمل المرجوع. يبقى لما يجي حد الاول لما اقول له لو سمحت وانا هقول له الدكتور ده اسمه ايه؟ هو ده مش طاووس؟ يقول لي انا ما انا هقول لك ايه؟ اقول له قول لي. يبقى لابد ان يقول لي ايه؟ يقول لي ان اللفظ اللي موجود مش ظاهر، مش معتمد ظاهره. عشان كده انا سبته ورحت للايه؟ للمرجوح. دي نمرة واحد، يقول لي ان بيانه يبين لي ان احتمال اللفظ لما حمله وصفه، ان اللي انا بقوله ده اللفظ يستحمله ويقبله. نمرة اثنين ان يقول لي هو الدليل. حاجة اقول له تاني بتقول كده يقول لي ما هو اللفظ النصوص اللي عندنا تحتمل اللي انا بقول ده زي ما انت بذكرت كده في الشفعة وغيره وبتاع. اقول له اه طيب ماشي وريه تحتمل ازاي يبقى لازم يقول لي الدليل ايه اللي خلاه يحتمل ده ماشي عشان تعرف ان الكلام في القطعيات مش هينفع في تأويل ابدا لانه لا يحتمل شيء تاني خالص ولذلك لا يعتبر في ذلك التأويل وصاحبه على بدعة وخطر كما سنبين إن شاء الله عز وجل. إنما المهم ده إيه؟ هذه ضوابط التأويل، تعريف التأويل، أنواع التأويل، خليها بقى معاك في فكرك إلى أن نأتي إن شاء الله عز وجل نخلص العوارض زي ما قلنا وبعدين نتكلم بقى في قضية هو نتكلم في قضية هو بقى إيه العارض اللي ينفع مع الشرك الأكبر اللي هو الكفر بالطاغوت مش كده؟ ايه العارض اللي ينفع معاه؟ هنبدأ نعرض هذه العوارض عليه ونشوف هل فعلا العوارض اللي بتتقال من التأويل والخطأ والاجتهاد ومعلش وما خدتش بالي والكلام ده ينفع ولا ده كلام فارغ انما روجوه على العامة واختلجوا به الشريعة وفتحوا الفتح الاعظم كما يقول الامام ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله. شوف الكلام ده ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.